يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. نعود إلى رسالة بعثها أحد الإخوة المستمعين من اليمن، بعث بعدد من الأسئلة عرضنا له بعضها في حلقة مضت. في هذه الحلقة يقول: شخص تاب إلى الله ثم رجع في المعاصي والآن يفكر في التوبة، هل تصح توبته بمجرد العودة؟ وآخر يتوب ويرجع في المعاصي مرات عدة ويفكر في التوبة، فهل تصح التوبة بهذه الطريقة؟ أرجو الإفادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: التوبة من أسباب غفران الذنوب، فإنها تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن التوبة التي بهذه الصفة إن كانت من حقوق الآدميين فلها شروط أربعة: الندم والإقلاع والعزم على ألا يعود، وأداء حق الآدمي إن كان ماليا، أو طلب السماح منه إن كان غير مالي. وإذا تاب العبد بلسانه وهو مصر على واحد من هذه الشروط أو اثنين أو جميع الشروط أيضا، ولكنه تاب بلسانه، فإن هذه التوبة لا تنفعه. وهكذا بالنظر للتوبة من حقوق الله الندم والعزم على ألا يعود والإقلاع من الذنب، فهذه ثلاثة شروط من حقوق الله جل وعلا. وإذا تاب العبد فلا بد أن يكون في توبته صادقا حتى يقبل الله توبته، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: عندي أموال لإخواني وبعض أقاربي أمانة عندي، هل يجوز لي أن أخذ بعض منها عند الضرورة وأن أعيدها من غير أن يعلموا بذلك؟ وهل يجوز لي أن أستثمرها في بعض المشاريع التابعة لي، وفي حالة طلبهم أعيدها مباشرة؟ الجواب: يدك على هذه الأموال يد أمانة، فهي ودائع عندك، ولا يجوز لك أن تتصرف فيها إلا بإذن أصحابها، وبإمكانك أن تستأذن الشخص الذي تريد أن تأخذ من ماله شيئا فتخبره بأنك ستأخذ، وتخبره أيضا وتستأذنه أيضا بالمقدار الذي تريد أن تأخذه، وإذا لم تستأذن فإنك آثم، والكسب المترتب على هذا العمل ليس من حقك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: إذا وجدت قطعة من العود أو مسمار أو أي شيء مستهان عند الناس وأنا أحتاج لهذا الشيء، هل يجوز لي أن آخذه؟ الجواب: إذا كان هذا الذي ذكرته يعني مسقط في الأرض، بمعنى أنه مستغنى عنه وأن صاحبه لا يريده، فلا مانع من أخذه، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يسأل عن الدعاء الذي يقال في سجود السهو. الجواب: الدعاء الذي يقال في سجود السهو هو الدعاء الذي يقوله في سجوده للصلاة: سبحان ربي الأعلى، يكررها، ولا مانع من أن يدعو بدعاء آخر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع يذكر بأن عنده ذهب يريد أن يبدله بذهب موضة جديدة، هل هذا حرام؟ وإذا كان حراما فما الطريقة المثلى للتعامل مع مثل هذه الحالة؟ الجواب: إذا باع ذهبا بذهب فلا بد من المماثلة، وإذا لم يتمكن من المماثلة فإنه يبيع الذهب الذي عنده، وإذا استلم قيمته يشتري بها الذهب الذي يريده، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو سعود الدخيلي يقول بأنه سبق له أن حج عن والده وعن والدته أيضا، وعند رغبته الحج قالت له والدته: لا بد أن تجعل حجتك هذه عن والدك، مع العلم أني سبق لي الحج عنه وقد توفي رحمه الله، وسبق لي أن حججت عن والدتي وهي مريضة، وذلك بعد أن حججت عن نفسي، فهل ألبي رغبة والدتي مرة أخرى بالحج عن أبي؟ الجواب: إذا حججت عن أبيك بناء على طلب والدتك فهذا بر منك بوالدتك من جهة، وبر بأبيك من جهة أخرى، فأنت مأجور على بر كل منهما، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا أبو محمد من أبها يقول، بل يبدو أنها سائلة باعثها عنها أبو محمد، يقول هذه أسئلة لمجموعة من الأخوات السائلة ابنة الإسلام، تقول بأنها فتاة لا يوجد لديها سوى أخ واحد هو المحرم الوحيد لها، وهو هداه الله لا يصلي إلا نادرا، تقول: هل يجوز لي أن أحج معه، وهل يعتبر محرم في هذه الحالة؟ الجواب: إذا كان لا يصلي إلا نادرا فهذا محكوم بكفره، فلا يصح أن يكون محرما، وإن حج وهو على هذه الحال فإن حجه لا يكون صحيحا، وبالله التوفيق. أيضا تسأل عن صحة عقد النكاح، فلا يقوم بتزويجي سواه، وليس لي من محارم الأقارب إلا هو، فماذا أفعل؟ الجواب: ليست له ولاية عقد نكاح إذا كان كما وصف، وبالإمكان أن تنتقل الولاية إلى أقرب عاصب، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه السائلة تذكر بأنها معلمة تم تعيينها بنظام التعاقد في إحدى المدارس، تقول: في العقد الذي أبرم لا يحق لمدير التعليم نقلي إلى أي مدرسة يراها بحاجة إلى المعلمات، وأنا في حالة نقلي إلى مكان بعيد لا أستطيع الذهاب، فهل تنصحونني بإلغاء العقد؟ وهل إذا لم أذهب أعتبر من الذين لا يوفون بالعقود؟ وإذا لم تسمح أمي بإلغاء العقد فماذا أعمل؟ الجواب: الطريقة هي أنك تحافظين على نفسك، فلا ترتكبي طريقا من الطرق ينشأ عنه ضرر عليك في دينك أو في نفسك أو في عرضك، وبإمكانك النظر في وضعك من ناحية أمك، ومن ناحية الوظيفة، ومن ناحية المدير، وتطبيق هذا الكلام. وبالله التوفيق. تقول أحسن الله إليكم بأنها تذهب في الصباح مع مجموعة معلمات يأتون من بعيد جدا. تقول أنا قريبة ولكني أنتظرهم حتى يأتون وأذهب معهم، ولا نصل المدرسة إلا بعد الدوام بمدة 20 دقيقة. نحن نأثم في التأخر، وكيف نعمل خصوصا أن السائق يتحرك من قبل صلاة الفجر لجمع هؤلاء المعلمات؟ الجواب: الشخص إذا عرض له شيء من التأخر فبإمكانه أن يعوض عن هذا التأخر بما يساويه من العمل، يعوض عن هذا التأخر بما يساويه من العمل، وبهذا تبرأ ذمته. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المرسل ميم حاء من شرورة يقول: إذا أتيت للصلاة والإمام في السجود الأخير، هل أصلي معه أم أنتظر حتى يفرغ من الصلاة ونصلي جماعة ثانية؟ وهل إذا صليت مع الإمام تعتبر صلاتي صلاة جماعة أم صلاة منفرد؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ومفهوم ذلك أنك إذا أدركت أقل من ركعة فإنك لا تكون مدركا لفضيلة الجماعة، وبناء على ذلك فإنك تنتظر حتى يسلم الإمام ويدخل أحد، وبعد ذلك تصلي معه جماعة، فإن الجماعة تنعقد باثنين أو بثلاثة. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: الابتسامة الخفيفة في الصلاة والتي تغير ملامح الوجه قليلا، هل تبطل الصلاة؟ الجواب: الشخص إذا دخل في الصلاة هو واقف بين يدي الله جل وعلا، ومأمور بتدبر ما أمر بقوله، وكذلك بتدبر ما أمر بفعله، بدءا من تكبيرة الإحرام تعظيما لله جل وعلا، ثم بعد ذلك الاستفتاح، ثم بعد ذلك الاستعاذة والتسمية وقراءة، وهكذا، فيكون قلبه موجها إلى صلاته، يكون مستحضرا لصلاته، ولا يفعل شيئا يكون من شأنه أن يكون مبطلا لصلاته أو مقللا لثوابها. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن قول، هو كتب عن قول الله تعالى ويبدو أنه مخطئ، يسأل عن الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفرقوا بينهم في المضاجع، هل التفريق يكون في الفرقة في الغرفة أم يكون في الفراش فقط؟ أرجو البيان. الجواب: التفرقة بين الذكور فقط، أو بين الإناث فقط، أو بين الذكور والإناث، هذا بحسب الأسنان، لأن إذا كان مثلا عمره 7 سنوات أو 8 سنوات هذا قد يتسامح في جعلهما في غرفة واحدة، لكن عندما يكبر يصير عمره 13 14 سنة هذا يكون فيه صعوبة، من ناحيتي أنه قد ينشأ من اجتماعه بأخيه أو اجتماعه بأخته يحصل فيه مفسدة، فكل راعي أسرة يراقب ذلك. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات، أم طلحة من ليبيا، تعرض حال أختها الكبيرة، تقول بأن حالتها غريبة وطبعها عجيب، فهي دائمة العقوق والعصيان وعدم الرضا بالقدر والحساسية المفرطة والمبالغة في حب نفسها وحسد وحقد الآخرين وإلى غير ذلك. تقول: هذا الأمر سبب لنا حرجا شديدا مع أهلنا ومع من يأتينا من أقاربنا، قد تعبنا في نصحها ومحاولة تعديل سلوكها، لكن سرعان ما ينقلب حالها إلى النقيض، فبما تنصحوننا في التعامل معها؟ الجواب: كل شخص له طبيعته، وعندما تعرف طبيعة الشخص يتعامل معه حسب هذه الطبيعة، وذلك بالعمل على إزالة ما ينشأ من تعامله مع أسرته أو مع الناس من مفسدة. وإذا لم يمكن إزالة المفسدة بالكلية، فإنه يخفف منها بقدر الإمكان، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المرسل حاء راء من الرياض، يذكر بأنه يعمل في شركة تابعة للقطاع الطبي في تصنيع حليب الأطفال، ويعمل مندوب دعاية لهذه الشركة. أتى إلى المملكة ولا يعلم عن طبيعة العمل، ثم وجد أنه من ضروري في عمله عرض خدمات للأطباء، ومنها هدايا عينية ثمينة ومبالغ مالية، وفي بعض الأحيان مبلغ مالي عالي على كل وصفة يكتبها الطبيب. يقول: أنا أقوم بعرض هذه الخدمات تبعا لسياسة الشركة، وإن لم أفعل هذا سيؤثر بشكل سلبي جدا على عملي، سوف يقومون بفصلي من العمل، علما بأني متزوج وأعول طفلة وليس لدي أي مصدر رزق آخر في بلدي، والنظام هذا متبع في جميع الشركات، فهل هذا العمل حلال أم حرام؟ وماذا عن الرواتب التي أخذتها؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى أنزل الشريعة وأمر كل مكلف أن يتعلم ما شرع الله له في حقه، وأمره أن يعمل به، فأعمال الناس التي يزاولونها ينظر إلى علاقتها بالتشريع، فإذا كان عملهم مطابقا للتشريع فليس في ذلك شيء، وإذا كان مخالفا للتشريع فرغبة الناس ومصالح الناس وعرف الناس ليست حجة في أن يكون هذا التعامل طيبا. وهذه المسألة التي سأل عنها هذا السائل هذه داخلة في باب الرشوة، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن الراشية، الراشي هو الشركة، والمرتشي الآخذ وهو الطبيب، والرائش هذا هو الوسيط الذي يأتمر بأمر الشركة وينفذ لها إيصال الرشاوى إلى من تأمره بإيصالها إليه، وذلك من أجل خدمة مصالحها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع محمد صلاح، مصري مقيم بالمملكة، بعث بمشكلة لأخته، يقول: لأني أنا القائم عليها، أختي قد تزوجت ولها 3 بنات وولد، تكرر الخلاف بينها وبين زوجها بسبب عدم إنفاقه عليهم، ولأنه منذ أعوام كثيرة وهو باقي في البيت لا يعمل، وهي التي تعمل وتقوم بالإنفاق، وكثرت الخلافات بينهما لدرجة أنه طلقها مرتين، أما الآن فهي تطلب الطلاق الثالث بسبب عدم إنفاقه عليهم، وقد كانت حملت منه وأسقطت ذلك الحمل دون علم منه، لأنها لا تريد كثرة المصاريف، فغضب عليها وضربها، وتدخلت أنا في هذا الأمر. سؤالنا، هل يجوز لنا طلب الطلاق وحالتهما ذكر؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال فإنه لا مانع من طلبها الطلاق، لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة طلبت طلاقها من زوجها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وهذه المرأة طلبت الطلاق بناء على حصول تقصيره في الأمور الواجبة عليه، وكذلك أذاه لها، وهذان الأمران مسوغان لطلب الطلاق. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين من تونس، المهدي كمون، يسأل عن توقيت المسح على الخفين، هل يبدأ من الغسل أو من لبس الخف أو من المسحة الأولى على الخف بعد الحدث، وهل بمجرد خلع الخف يبطل الوضوء؟ ويسأل أيضا عن المسح على النعل الذي يلبس فوق الكعبين، هل يأخذ نفس حكم الأخفاف؟ أحسن الله إليكم. الجواب: الخف الذي يمسح عليه يكون صفيقا ويكون ساترا للمفروض ويكون مباحا ويكون طاهرا، هذه لا بد منها. فإذا توفرت هذه الأمور فإن الشخص يتطهر طهارة كاملة، يعني يتوضأ يكون طاهر من الحدث الأكبر وطاهر من الحدث الأصغر. فإذا انتهى غسل الرجل اليمنى واليسرى بعد ذلك يلبس الخف في اليمنى ثم يلبسه في اليسرى. أما لو لبس الخف في اليمنى قبل أن يغسل اليسرى فإنه لا يصح المسح عليه، فلا بد أن يكون المسح بعد كمال الطهارة. أما من ناحية بدء المدة فالمدة تبدأ من الحدث بعد اللبس، تبدأ من الحدث بعد اللبس، فلا تبدأ من اللبس في حد ذاته ولا من المسح في حد ذاته، ولكن من أول مسح في حد ذاته، ولكنها تبدأ من الحدث. فإذا فرضنا أن شخصا لبس الخفين وصلى بهما الظهر ثم أحدث بعد ذلك في الساعة الثانية ظهرا، فإنه يستمر في المسح إلى الساعة الثانية ظهرا من الغد. فإذا تمت المدة ولو كان على طهارة فإن المسح يكون باطلا، يعني لا يجب عليه أن يخلع الخفين. ومن جهة ثالثة، مدة المسح في الحضر 24 ساعة، تبدأ من الحدث كما سبق. وأما في السفر فاثنتان وسبعون ساعة، يعني 3 أيام بلياليهن. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا أخونا بعث برسالته هذه وهو مسجون في إيطاليا، يذكر أنه سجن ظلما في هذه البلد النصرانية، ويرجو منكم الدعاء له أن يفرج الله عنه. ويسأل عن الصلاة ويقول: كثيرا ما نشك في أوقات الصلوات نظرا لوضعنا في السجن، كيف يمكن لنا التعامل مع هذا الأمر؟ الجواب: بإمكانكم الاتصال بالمكتب الإسلامي في البلد، لأن كل بلد من البلدان مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وغيرها فيها مسلمون، وهؤلاء المسلمون بينهم رابطة، وهم يعلمون مواقيت الصلاة من حيث البداية ومن حيث النهاية، وكذلك مواقيت الصيام. فبإمكانكم أنكم تتصلون بالشخص المسؤول عن الجماعة الإسلامية في إيطاليا وتأخذون منه بيانا بمواقيت الصلاة، ويسلم لهؤلاء الأشخاص الذين في السجن، وذلك من أجل أن يتقيدوا به. وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يقول في الصلاة: كثيرا ما أشك في التشهد الأول أو الثاني، هل سجدت قبله سجدتين أم واحدة؟ فماذا علي أن أفعل في هذه الحالة؟ الجواب: إذا شك الإنسان في العدد فإنه يبني على الأكثر ولا يبني فإنه يبني على الأقل ولا يبني على الأكثر. فإذا شك هل سجد سجدتين أو واحدة يجعلها واحدة ويأتي بالثانية، لكنه يسجد للسهو. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من نام وهو ينوي القيام وصلاة الوتر قبل الفجر فلم يستيقظ إلا عند الأذان أو بعده بوقت يسير، أو متى يصلي الوتر في هذه الحالة؟ ومن نام وصلى الوتر ثم استيقظ في السحر انتبه وأراد الصلاة بعدما أوتر فماذا يفعل؟ الجواب: إذا أوتر الشخص قبل أن ينام وقام آخر الليل فله أن يصلي ما شاء، وإذا نام عن صلاة الليل وصلاة الوتر فإنه يقضيهما في الضحى، يعني بعدما ترتفع الشمس قدر رمح، يعني من طلوع الفجر إلى الوقت الجائز الذي تجوز فيه الصلاة ساعتان إلا ربع، أو ساعتان على الأكثر. فإذا مضى ساعتان من طلوع الفجر فإن الشخص يصلي صلاة الليل ويوتر، لكنه لا يوتر بركعة بل يوتر بركعتين. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن دعاء سجود الشكر، هل فيه دعاء معين له؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى هو المنعم على عباده بإيصال ما ينفعهم وصرف ما يضرهم، فحصول النفع نعمة وصرف الأذى هذا نعمة من نعم الله جل وعلا. وهذه النعم منها ما يكون من الأمور العادية، يعني ومنها ما يكون يعني أكثر من الأمور المعتادة. فإذا حصل شيء من ذلك كمن سأل الله أمرا من الأمور وحققه له، فإنه يسجد سجدة الشكر ويدعو الله سبحانه وتعالى يحمده ويشكره على هذه النعمة. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، برنامج نور على الدرب، أو على الفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.